فذلها جس طيوف فذاني وكاد النهر بطني في مصيرة وكاد النهر بطني في مصيرة أنا لزارني طفى سباني مع صبح النسيم وعبيرة هذاني هاجس طيوف خذاني وكاد النهر بطني في مصيره وكاد النهر بطني في مصيره عشقت الزين من بدا الغواني جماله في تواصفه مثيره سهم حبه على قلبي رماني تسيد خافقي واصبح اميره تسيد خافقي واصبح اميره انا في حبها الخالد اناني ولكني على سمع وبصيرة هذاك الليل يا منه نصاني اصير بديره وعقلي بديره اصير بديره وعقلي بديره جماله ما وجد في شخص ثاني وذوقه ما يليق بشخص غيره ابو نظرات تسحر في ثواني خطيره كل ما سلهم خطيره خطيره كل ما سلهم خطيره وقده مثل عود الخيزراني يميله النسيم ويستثيره عطاني روعه احساسه عطاني وعطيت حب ما يلقاه غيره عطيت حب ما يلقاه غيره عطيت حب ما يلقاه غيره